بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قبلتي كرشان اندبوكا وإيه نكاها في طلاقة أرلل إن شاء الله تعالى ثم ففا نكاها كي سامباني أران تنواني فرأنو الوليمة waliimaan cidha godhatuudha. Cidha kana akkamitti godhatani? Namni waamame dhufu hukmiin isaa maali? Cidha kana keessatti hoo maaltu dalagamuu qaba, maaltu dalagamuu hin qabne jechuu wanni irraa fudhannu insha allahu taala nagaa rabbiin nu laaffise. Duuba waliimaa jechuun afaan arabaatitti aslitti waan irraa fuudhame qaba. أصلي ولي ما جدت لكن تمام الشيء واجتماعه ونتقو يوغو تمي تكاهو يوالتك أبامي ولي ما جدني سنمر أولم الرجل يوجد نفان رباتي أي اجتماع عقله أقلين إساء قو تمتججة أقلين إساء والتك أبامتي قو تمتججة أولم الرجل يوجد akka aslii afaan arabaatitti. Idan maanaan waliimaa jechuudha kun akka aslii lugaadhaatitti waan guutame tokko, waan walitti qabame tokkoon jedha. Eegasani asirraa fuudhameet thumma nuqila lixaamil aruus. Asirraa fuudhamee nyaata guyyaa fuudhaa fi heerumaa sanitti achi dabarsite aramne. Nyaata guyyaa fuudhaa fi heerumaa godhatan san gammachuu guyyaa san godhatan sanitti achi dabarsitee saniin waliimaa jedhanii har'aan tana sanirratti beekame sanirraa haasofna. Asliin lugaa sun keessuma jira jedhan walitti qabamiinsi guutamiinsi sun keessuma jira. Maaliifi? Amriin aqdiitii fi nikaahaa fi wanni marti guutamee jennaan gara cidha godhatiinsaatitti dabran. Akkuma san walitti qabamiinsi keessa jiru isiin heerumtuu fi inni fuudhu walitti qabamutu keessa jira. Dhiiraa fi dubartiin sababa kanaan walitti qabamutu keessa jira. Akkuma san anwaa'ni nyaataa dhugaatiidha walitti qabamutu keessa jira. Maanaa aslii lugaa sannuma qaba jecha. Maanaan aslii lugaa sun keessuma jira. Faayidaan isaa maali? Faayidaan cidha godhataniif maali? Bu'aan isaa yoo jedhame بوان زاهد سنرى إعلان النكاح كرسول صلى الله عليه وسلم فوتا في هيرما كان بيسي ساجد أنسان أكا كانان بيسي سودا نما فرا والتوامي في الرئيسي بهي في الرئيسا بهي كنمني سجالة بهي نمني عالما بهي كطالبا بهي ويتولين تابتي أكزت جران بلوت فودا بلوت هيرما جتو بي مرتي بيتي إعلان نكاحا كشريان اتأججسو نكاحنا ججا. إذن فائدان إسا تكو إسا كان ملسودا. أكو مسان إدخال السرور على الجميع قمتشو غرور انتلال انتلال متائسي اللي قيان فودا قيان هيروما قيا قد رنما مرد برتي ور هيروم سيسو برتي اللي ور المت فود برتي اللي إلما في انتلسان برتي اللي نما مر برتو guyyaan kun guyyaa gammachuu guddooti. Gammachuu tana nama hundarratti seensi suuratu keessa jira. Akkuma san ammas wayixaamul fuqaraa'i wal masaakiin dhabaadhas nyaachisuutu keessa jira. Nama hajamaa nyaachisuutu keessa jira. Kanaafuu shari'aan sharru xaami xaamul waliima irra badaa nyaataa cidhaati. Maali? Tagara isaatitti maaltu waamama? Namni silaa dhufu dhoowwame ka namni hin dhufne dureessi hin dhufne itti waamamu jedha. Kanaaf hadiisa kanarraa nama rakkataa dhabaa hajamaa ganda keessa jiru waan akkasii keessatti waamuu barbaachisa jechuu irratti qajeelchaa atiifni kun. Kanaafuu maarree kana nyaachisuulleen keessa jira. Hajamaa kana nyaachisuulleen keessa jira. Kuni bu'aa inni qabu irraa. مشروعيان إذا كان دليل كده قلتون كن ما لدليل إسايوك جدا متاتي. أول الرسول صلى الله عليه وسلم دلقا إسانيتي دبرتي إساني هقا فودان هندا تيسان كده قليني في نجور هاتكاتو هاقدتو رسول قلني في كده قلني في أكزت فودان كوني مال نقر سيساري كده قدوم برباتي ساجة كونو قر سيسا. حديث براكة سيهيني كيستي أنس بن مالك وديسي قابتك رسول صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوفي ولدت رفاني ويتجد أن عبد الرحمن بن عوفي كان ما شاء الله إني أروس بوليت أكزت ديما وأن إرى أرقى وكبراتي ما هذا ما لأرج الجيرم لأكنا كوني هفور لأكنا كسر أرقى وكوني ما لجنان يا رسول ربي انفود جدين إنكم جنان رسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لك ربي بركاسي ها قدو أولم ولو بشا ما ريقا تيدا قد يجدني وصو هولا تكان اللي تاتي ري تكان اللي تاتو ري ما تكا اللي قلتو تيدا قد يجدني الرسول صلى الله عليه وسلم إن أجازن جدشا كان كيست أكما في إلي ساني تندلقني قرسيسا قولي دان اللي إت أجازني قرسيسا جدشا رسول صلى الله عليه وسلم دعائله غرباف ودعائله كان جداني قراني بججا بارك الله لك كن سيهين الهديم دوب حكمين فعل رسول إرى قرر قول رسول إرى اللي قد أجتشو قرر حكمين كده قد أتودا كن مال واجب موصنة دا يوك جد متاتي فلمان يكا جبا بكتنتي جبسني حاسواني جمهور العلماء سنة مؤكدة رجان سنة ججب فما رجلان دير سرت زوج الرت رسول صلى الله عليه وسلم نمن إسان أججان كوني قربافود عبد الرحمن بن عوفي كرسول أججان كون صلى الله عليه وسلم قربافود إذن قربافود الرت واجب جدان ورهي رمسي سرت هو يوغا مجتما فقرة مالي واجب ما كان جر اللين ها قد أتون جنة الرسول صلى الله عليه وسلم قاف في دلغن اللي وفما دلغن مالي أنبتان غوسي سنجتشوت انجيرو جدا ويتكنا ماري هاركي بربادو اللي قربا كان وانته ري انتال ديسمبر بادو إسا كوا بربادي أرانتنا انتال سناكين ناجده وانا كنا سناقوتا جده قوية سناقفا جده وان كان مرة بربادو قربا كورو وانته يسرت واجبا جان ورغرين ودكا ظاهرية غرين علماء شافعية أقسم غرين علماء هنابلا واجبا جتورتي ديما ما لدليل لكي سنوي تجدنين فعلي رسولة يوتاتي رسول لتكان ديفني قولي رسولة يوتاتي أولم ولو بشا كده قد أدو سوري تكان اللي تاتي جدني تأججني جتكوني ساريفان قبو وندرا دابتي دي بسنجيرو واجبا جتورتي دي من جرفون غرو كتابان ايكا اقوال علماء هندا في دي غرين علماء فردو كفايا جتورتي دي مولين نجرا مرتو قولين واجبا جتكون ناهيا دليلاتين ججبا جلن الأحوط ألا يدعها القادر نمني دندتي قبضي سود أبوتو الرويا دا جمهوري سنة مؤكدة جدا ما لي بي واني كانت الأحوط جنوب دليل سريح أولم جتون في دي أمري أمرين أسلتي واجب ما الربوة هاتو لماني واني لالان واني كوني وان قمتشو داف قدامي مالي وان قمتشو داف قدامي إلانا فوان قدامي مالي dirqama akkana faqaada dirqama akka zakaada dirqama waan akka horirraa bahuu kana waan akkasii waan hin tahiniif inni kun sunnaa mu'akkadaa jechuu kanatu irra fudhatama qaba jedhan irra hedduu ulamaa biratti duuba akkuma jenne kana namni dandahu godhutu irra bareeda. qadriin jidhaan godhatan hoomu. Horii qaluu qabamoo, re'ee qaluu qabamoo, wanni sanii gadiin tahamoo, qadriin hagami, waan hagamtu gaya. Sanii gadittiin tahu ka jennu waan akkami. Kana keessatti haddiin qabu jechuutu sahiiha jedha. Haddiin qabu. Ati homa dandeetti itti qabduun jedha godhatudha malee haddiin qabu jechuutu irra jajjaba jedhannaa yaa daliilaatitti. Warri gariin re'eedhaa gadiin tahu rasuulli awli malaw bishaa osoo re'eellee taate jechuun kun re'een irraa gadiidhaa sanii gadiin hin tahu jechuu kenna jedhanii warri daliila hadiisa kanaan godhatanillee ni jira. Marratti warri akka qaadiyyaad fa'a qadriin qabu jechuu kana ijmaa jechuudhaan akka leenninuma walii gala ulamaatinuma warri kana khilaafi daliilan qaban jechuudhaaf akkas jechuun isaallee ni jira. Qadriin qabu jechuma kanatu sahiiha. Re'ee gadiin tahu maal itti qabna re'ee jechuu garree kanarraa rasuulli sallallahu alayhi wa sallam gaafa safiyyaa fuudhan bil'aqiti wassamni wattamr hattaa foon illee keessa hin jiru jedha. Hadiisa sahihiin keessatti dhufe kun Anas ibn Malik ka odeesse muttafaq alayhidha. Waa aanan gogaa kana akkita ka jedhaniin afaan arabaatitti dhadhaa timira haganumaan godhan sanuu walitti qabaniituma waa lafa buusanii achirratti namni daddarbee mara namni irratti walitti qabamee nyaate. Wayita kanamaarre waan qalmaa gadiintiinillee ni taha jechuudha. Hadiisa biraa keessatti illee ka dhufe gaafa Zeynabaadha rasuulli sallallahu alayhi wa sallam awlama bilkhubzi wallaham. Khubzidhaa fi fooniin godhan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam gaafa Zeynabaadha. Akkuma san hadiisa biraa ka Bukhaariin baase keessatti garii dubartii isaanii rasuulli sallallahu alayhi wa sallam awlama bimuddeyni. Kanas Bukhaariitu baase muddii lamaan cidha godhatan jechuutu jira. Wayita kanamaarri kafoon keessa jiruunillee godhatan rasuulli sallallahu alayhi wa sallam kafoon keessa hin jirreenillee godhatan Abdurrahman ibn Awfiitiinis awlim walaw bishaatin jedhaniin walitti qabama kanarraa wanni fuudhamu qadriin qabu haguma dandahaniin akka dandeettiidhatti godhatanii jechuudha jedhan sahiih. Waqtiin cidha godhatan kun yoo waqtaa akkami? Akka shari'aa islaamaatitti namni tokko cidha godhadha yoo jedhe nikaaha duramoo nikaaha boodamoo eega warratti seenemoo osoo ittiin seeniimimoo waytiin inni cidha godhatu akka sunnaa rasuulaatitti sallallahu alayhi wa sallam wayta kami? Wayta kana jedhan waa afurtu walitti qabama jedhan bakka tanatti gaafa nikaaha hidhatanii nikaaha eega hidhatan booda gaafa itti seenan booda meeqa kun amma? Afuri. Gaafa dura nikaaha hidhatu takka eeguma nikaaha san hidhate booda inni lammataa gaafa itti seenu takka eega itti seene booda. Suuraa afran kanatu argama jedhan. Suuraan afran kun wayitti argamu irra hedduun riwaayaata aktharu riwaayaati alaa annahaa ba'da dukuuli bihaa. Eega itti seenanii cidha godhatan jechuudha irratti qajeelchiti jedhan. Irra hedduun riwaayaata riwaayaan irra hedduun ahadiifni irra hedduun ka dhufe eega itti seenan boodaa cidha godhatan kun akkaataa nuti tamma itti godhataa jirru miti. Eega itti seenan booda cidha godhatan. Daliilli kana Abdurrahman ibn Awfi nama fuudhee itti seenee jiruun rasuulli maal jedhaniin? Awlim walaw bishaa jedhaniin. Hadiifni kun eega itti seenanii godhatan jechuudha kenna jedhan hadiifni Abdurrahman ibn Awfi kun. Rasuulillee sallallahu alayhi wa sallam gaafa Zeynabaa fuudhan أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب ف هدع القوم فأصابوا من الطعام أخرجه البخاري قف زينب فولا ولين بولانيت غنما جدواما غنما جدواما إرهدو الروايات أكنا رتك أجيل شتجران إرهدو الروايات أكنا رتك أجيل شتجران هاتو لمان الروايات تنني ولتك أباني ويتين كده قدتا والأظهر أن وقتها موسع وقتين بل آداء وقتين ريفو جن يكون أفرانو نمتها جيتشا قاف نكاها هدأتو يوكي لقد اللي متها إيقو منكاها هدأتي بودا قيالا ما سدي أولي اللي يوكي لقد اللي متها قاف اتسين وفدي موسان اللي يوكي لقد اللي متها كون كاما نتي دلقا جرو كما بيكما نجتا كور في ديتي غالب نيسا نمتشي قراتيتو ما قلقالا سنقلتيني اتسينا ega ittisene bodalle kidani godata irrehdu riwayata kam kesati rufte jenne isa ega ittisene ni godatan kana kesati rufte khanatu irra afdala afdali yummati khanatu irra afdala akka hukmi titti kuni martinu ni bakka aje turajan kida kana esati godatan ha kida esati godatan واسدي راغولان تاو تكاور انتلات تيغودو تكاور غربات تيغودو تكا بكا سلمان انتين تيغودو بكي سلمان انتين ايزا فندقا كا استراحه ما نبنا برا ليتا تركون كا تكا منا غربات تيغودو تكا منا انتلات تيغودو تكا مو بكا برات تيغودو كونيسا دينو متا هاجرا kun sadeenu warra intalaatittillee hojeda godhan yoo warra gurbaatittillee jeda godhan yoo bakka biraatittillee jeda godhatan kuni sadeenu shari'aan hin dhiphifnee ima dandahamaa asitti wanni yeroo hedduu nama wallabsiisu fiddaafi hamoommota wanni jedhamu ni jira baabdi fiddaafi hamoommota akka bakka kanatti deemu أما جهاز إني كان كيسا كم تتكجيل ها مي كم تتكجيل كم تتكجيل كيسا أما موتا تتكجيل مو فدد تتكجيل غرس التلية قراتو نيغته غران التلية قراتو نيغته بكبرات التلية قراتو نيغته مرتنو إمتها جيشا مرتنو إمتها يوسي هدن اللي ونلت كي فدان انتاتو جنو فنجر يو هم موتا اندائتفو تلي واني بدعا دا تكا حرام دلائي ديسا تكا سنبرا دا برينا من ولولو ليغرا شركي تي في اكنا ما شركي دا لغيت اتوان براتي والدربتو لين واني جراني في نجو ويتكانا مار بك مرتو يو في دن اللي تيمتا يو دا كيف رت اللي تيمتا يو بك براتي تجاري لچوتو كمانا لجرا لماني انتين اچتو ولت رفاني اچرا واللي انغلتن اللي تيمتا حاجة چودا مسألة في الدافي هم متاتنا كبارة الرأس إن شاء الله بودر يودن دان دوب وقتين إساء اللي بيني وقتين إساء وقتين كده اللي بل لادي تونكو نوغالي غافني كده قرأتان بكي تي قرأتان اللي نوغالي حكمين نمني كده فوام مي كده كان دقودا هو مال حكمين نمني كده كان وام مي دقودا في هفودا حكمين إساء مالي ويتجدن إجابة الدعوة في العرس وغيره كالعقيقة والختان ونحو ذلك واجبة على الصحيح كيني كده دكون نمتج وامامي كده وامامي سن دكون واجبة صحيحة أقوال علماء كي ستي وانها دبني رتك جيل توف واجبة قافني واجبة وقرو ولاقا لا تجرى غرا ولاغا شني جها ان شاء الله يراد بنا ولاغا تجرا غاف ني دير كما سيت تو غاف كم يجتو يراد بنا هاته امانتنا ور غرين يو تشد تات مل دعوا برايو تات واجبا متيتو تجرا كل تشو خلاف قام تكاجد تهو ون اتوام متفسون مناسبان اتوام متف تكاجد تهو تكايو حقيقه تات حقيقه مالي غافل من ما دلته وانقلني جدا yo khitana taate ho gahum ja kitana ta kandara kitana yo namtichi si nama waame dakun takka safar ala gale yo munasaba wahi godate sanif yo waame me dakun hukmi mali wa tajadan awwalan ka tida irati jajjaba dubbin jajjaba wajiba jechutti teman ulamani akuma masaihin jenne kan wan bira ke satti ho wajiba mo wajiba mitechu ke satti akka khilafati tisanira lafati ko hata humale sahih ni adillan ittiqaje elchitu da'wa islama yo inni siwa mi marada kun wajiba yo ulagan ittansine irradu bannutuni gutam tejecha dubo wajiba ichu kana jumhur rakana rati de mani شوكاني شيخ ابن باز رحمة الله عليه جركني مرتينو واجب جتشو خناتو ججب جران واجب جتشو خنرتي دليل لمالي دليل لمال تقف حديث عبد الله بن عمر رسول صلى الله عليه وسلم كجران حديثني متفق عليه دا إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها tokkoon keessan gara cidhaatitti yoo waamame haa dhaquu jedhan. Riwaayaa Muslim keessatti ammoo falyujib haa awwaatee dhufu cursan kaana aw naxwahu cidha fuudhaa heerumaa tahu takkaahu waan biraa tahu ka waan biraallee amri kana keessa seene ka ka waan biraallee kanarraa dacwaa waan biraallee waajiba jedhan lamaan hadiisa حق المسلم على المسلم ست جرو كيستي فإذا دعاك فأجبه يو إن سوامي أوادو تاكي جاكو تجير كون اللين حق مسلم نوالي راقبو يو إن سوامي بك إن سوامي سنتي لكم برباتش ساجيجا رواية مسلم تبرا كيستي ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله نمني وامتشن أفن ta fuudhaa feerumaa tahina munaasabaa biraatuu tahina rabbii fi rasuulattillee yakke jechuutu jira. Idan daliilli kun marti maal irratti qajeelcha? Waamicha obboleessi islaamaa si waame tokko keessattuu ka fuudhaa fi heeruma dhaquun dirqamaa namtichi irraa hafe ni maasitaa jecha. Mee laala waan nuti laaffifnu haqiiqatti. Hagam jabeessina wanni kun akkuma aadaa abbaan fedhe dhaqee abbaan fedhe hafu nutti fakkaatti. Laa sharri islaamaa keessatti waa hundi seera qabdi waa hundi murtii qabdi. Duuba waajibummaan kun ulaagaadha qaba. Waajibummaan ulaagaadha qaba waajiba tahuun namarratti. Shuruuxu wujuubi da'waa waamicha kana awwaatuun dirqama namarratti tahuun. ulaagaan isaa maali yoo jenne awwalan an yakuuna addaacii musliman namtichi si waame nama islaamaa tahuudha warri gariin mustaqiiman laa yujaahiru bilmacsiya nama shar'ii rabbii qabatee deemu ka maasiyaa dirree baheen dalayne tahuu jechuulle warri itti maxxansanii kana jalatti haasayanni jiran maaliifi yoo musliman tahin hadiifni awwalaa maalitti qajeelcha حق المسلم على المسلم ست جتشو كيستي فإذا دعاك فأجبه دليلك نقبتني مسلم يوته وجبون ست يو كافرة يهو إما دايتا يو وان أمنتي إساتي ترر أنتهين إما دايتا يو مجان دلتي في سني جتش سوامي كافر الله كيجيرو سني ما دايتا ريس وان أمنتي في كان ترر أنقب مجان سرالتون يو ولكن غاف أيانا kabajo ayyaana amantii isaa yoo si waame gaafsa waan amantiitti rarra'uundha ture waan amantii isaa ati itiraafa tahuudha akkas taitee isa waliin waan san kabajuun idan kuni waajibummaan waamichaa dirqama namarratti tahuun yoo namtichi nama waame islaama tahe kun ulaagaa tokkoffaati. Ulaagaan lammataa waan yakuuna fil yawmi alawwal yoo namtichi har'allee godhee guyyaa sadi guyyaa afur torbaan tokko ka godhu taate gaaf kam waajiba gaafa jalqabaa san qofa guyyaa duraa san qofa tahuudha. Kana keessatti hadiifni tirmiziidhaa fi beeyhaqii fi ibnu maajah baasetu keessatti jira ta'aamul waliimati awwala yawmin haqqun taam nyanni fuda heruma kuni gafa durasan dirqama dufani cida kana namarra nyatun dirqama wa fil yawmi thani sunna wa fil yawmi thalithi sum'a hadisa kana akka sana datetti heddun ulama daifai chunin nijira warraka ibn hajari fi shawkani da kara heddudan dufi hadif ni kuni jajjaba hujjani ta hajachu irrati deman akkuma san warri hanabilati fi shafiyya li hadisa makana irrati deman gafa dura yo amamte gafa dura da kun dirkam gafa lammata sunna da gafa sadaffa da kun inta mali fi gafa ni sadaffa da sum'a da jan da ge sifata jajja tayyib yo gafa tokkotti nama walitti qabuun isaa aan jahuudha bihoo rahima ballaa qaba hundi dalagaa mootummaa qaban fakkeenna namni lama sadi obboleeyyan isaa guyyaa sadaffaa san malee dhufuun danda'an dalagaan dalagaa mootummaati gadi dhiifamuun danda'an hayyamaan argatan akkam godhutta hawayta jedhan sheekh nu baasfaa rahmatullaahi aleyhi san'aaniilleen ka filate ibnu uteymiiniilleen ka irratti deeman guyyaa sadaffaa tahina guyyaa afraffaadhaa tahina yoo haajaan itti geessite haajaaf tahe yoo naa haa dhagayaniif uf mul'isuufi quufa israafaatiif yoon tahin imata haa jedhan warri hadiisa kanaan da'iifa jedhu ka bukaariiilleen garii baaba kitaab isaa keessatti itti kaahe haga guyyaa torbaatitti hin taaka jedhuilleen ni jira garuu hadiisa kana irratti gabaabbatani hawaxni guyyaa tokkocha irratti gabaabbatu kanatu barbaachisa israafa jedhama kuni yoo hajaan itti jiraatte nama bakka takkatti walitti qabuu kan dandeenye taate maslahaa saniif warra arra dan guyyaa tokko danda'u arratti waame warra guyyaa lammataa danda'u guyyaa lammataatitti waame warra guyyaa biraatitti anja'uuf guyyaa sanitti akkanatti yoo waame sadiif afur karaa kanaan ka tahu taate kuni homaan qabu jechuu irratti deeman kun ulaagaa lammataati ka waajiba namatti ta'u gaaf kami alyawm alawwal inni sadaffaadha waamichi kun kallattiidhaan sitti qajeelu ayyu cayyinahu biddacwa afaan arabaatitti dacwaa mucayyana wa dacwaa caamma ka jedhan kana fuqahaani aljafala jedhani waaman aljafala jafalaa jechuun walitti qabatti nama waamu jecha namni tokko ammoo soo seenee asitti abboo ilma kiyyatu fuudhaa galgala kananatti koottaa yoo jedhe akkanatti nama akkanatti taa'u kanaan jafalaa jedhaniin kana jafalaa kana keessatti wajjabu jedha yoo balu ati natti koottu jedhe waami malee itti qajeelchee nama tokko ayyanee yoo waami malee jecha sheekh ibnu uteymiin haasawa kana keessatti bal'isanii hojii irraa haasawan namni kuni mujaamalaaf jedhe moo dhugaaf jedheellee hubatuu shartii kanatti ulaagaa kanniin itti maxxansuu barbaachisa jedhan namni gariin si arge jechamaaf saalfatee isinillee nutti koottaa siin jechuun ni danda'ama akkuma nama hulaa dura dabraa jiru olgoraa faddaluu namaan jedhan kana kanaaf jecha namtichi kun dhugaan na waami moo dhugaan na waamneillee waamichi waamicha dhugaa tahuu jecha gaafni waajiba namatti tahaa jenna inni afraffaadhaa ulaagaan waallaa yakuuna thamma munkaruun cidha san keessatti wanni shari'aa faallessaa jiraatuu dhabuudha wanni akka sirbaa wanni akka qullaa deeminsaa wanni akka walitti naqama dhiiraa dubartiidha wanni adda addaa wanni shari'aa faallessu achi keessatti jiraatuu dhabuudha laa yaqdiru calaa izaalatiha deemsisuu isiidhaa kan dandeenye namtichi kun yoo munkarri jiraatee deemsisuu dandahe dhufuu waajiba jedhan waamicha namtichaatiif illee dhufuu waajiba munkara san deemsisuuf illee dhufuu waajiba jedha yoo ammoo munkara san dhaqee achitti ka deemsisuu hin dandeenye taate uzrii hafiinsaa waajibummaa waamicha namtichaa irraa ni kuffisaa inni shanaffaadha ulaagaa dhaqiinsi cidhaa namatti dirqama tahuun irraa namtichi waamame kuni rakkoon itti argamuu dhabuudha yoo rakkoodhaaf hafe waajibummaan irraa kufti خميس قلقل نتكوتا جنان إن قجا لما تاتي فهمي تين قجا دراتي دقتي جلا دبرت وما يرنجران تكامو دي بمي دي بيساني في الراحف ركتي ركو وهي دي في الراحف بك برا ديمي قلو دبي يو أكنا تاتي عزرين معتبري عزرين لا لمو دنده توك عزرين فكاتان توك ركو فكاتون تكيو ترغمتي سنيف يوها في ماسيان الراحف داسون الرنجرجا ولاغان هكنا يوغو تنتي ولاغا كان كيسيت ولما كان اولا سياني جراني خلاصة كيسا باس يعني على كل حال يو اتدامتي خجدت اللي تاتي اما غواشاني تي ولاغان انا سيتي دبادي غروا كورا طربا ورها سيتو جرا مرتو كوني مرتينو وان بكساني تلالا مجيجا يرول لن دمي جرا مسألة كتي ورئتي لبكم مال دلك كده بابني ولد مال دلك نمي ولدت لبكم دبرتين دوفتي ديرتي دوفتي نمني ديراتس مال دلك يوجن أولا واني مهمان كده كان كيسة آبتوني قبن الدعاء للعروسين جرى لمانيف دعائي قدودا دليل لي حديث مريف عبد الرحمن بن عوف في تير رسول لجل أنساني ما الجلانين بارك الله لك أول ولو بشات بارك الله لك جاني أكرا جاني دعائي قدودا أكو مثلا يو إسيد آفل لي غرد برتيتي اللي بارك الله لك جلاني دعائي قدانيف غرد إيراتي فل لي بارك الله لك جلاني دعائي قدانيف دعائي براتس بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير جلاني أكنت اللي دعائي قدانيف كون أهمين وان وليما كنرى كده كنرى دلقني تقوكنا إن لما تا التعارف والتواسي بالحق نمني أسد والبرتو تجرى رحمني كأدام فقاتك والأرقون دان ديني مناسبان كون ولدتك أبدي ولدت في الدي كنرتي كوالأرقان كأسد حق وليد آمن وان منكراتا جدا كان كيس جيرو تكاهو فودا هيرو ما كان كيس وان شريعة فالسو كجيرو والتهماني واليادة چيسو داماس مهمين والترفاني تما الدنگلو كفوسون تاني إني صدف فادا إدخال السرور على أخيك بالوقوف معه إسا وجد آباتيو بليسا كيكنا غمتشو إسا غرسيسو دا نمني بيجت فودو في نمني بيجنبات فودو غافو مدواتي في غافة جدا كان وكواشت لقامان ويت أبليان كي أبرا رفدي أبلي سك أبرا أباك هاتي أبرا ويت رفدي أبلي سمالي إنجيل تكان أبلي سك رتتي كنافو قاتشنا تهني في برا دابتني أك أبتي أك أبلي ستي وام مراك النيادة نقدون برباتش سركون اللين وان وري أشتاك يكون دلك وجهة ولين دابتين سكان كيسة وان دركارو برباتش سوفي وان خدمة برباتش سمران دابت ورأوجي إن أغرب هذا نياتا رغاتي يا ستي والقاه كان نياتني تيم بشرنا نودا شنفان دوبرتي كرا دوبرتي تي دي بيداني تباتونس نبقى انا شيد شريان فالسينس جيتون نمتها دليل لكنا رسول صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح نكاح كان بيسي ساجراني بيسيسون دي بيدا وفي كنانس نمن ولدت قومي اكتنياتو كنانس وضربوا عليه الغرب بالغربال جيتون لين نجرا دي بيدا سرتت جيتون أكبر سن حديثة برا كبخاري باسي كيساتي عائشة انتلتك نمتج أنصارة تقوف بافتي كرفيستي ويتسين بافتي برسول صلى الله عليه وسلم أكي جرانين ما كان معكم لهو تبني سني ولين هنجروا فإن الأنصار يعجبهم اللهو ومت أنصارة كان ور مدينة دا كان تبات إسان جالت جيسا تبني سني ولين هنجروا ما تبتان باسينا جراني الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرا تابا مباها تباتو نجرا جيكو الرافرانا يروان رميف الراف اسمارات الابانا منكران نجد اكي ستي ارغمتو مالفا تكاهو واني همومو تافي في الدارة ترارو حكمي نساء مالي ججا ان شاء الله تعالى يو لكا عبر ربنا عنجسي وليت ديبيني الرحاسوين وان اكي انكنا ورفا جدام ربنا عتاسسو وان بين سور ربرتو تبرت اللي ورت دلك ربنا عطاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.